القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ. يا سعيد مساكم البلد وفيلا وانت البرافندر. أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدنا. في ضربة حظ بنستناها على بال ما تشرب واحد شاي شاي، وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك؟ من إعداد وتقديم رشا أنور. فاهو انت الحظ يا حظ يا حظ. ابنني بقى مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم مع ضربة حظ جديدة. النهاردة معانا الفنانة نسمة محجوب، المطربة المصرية صاحبة الصوت المميز جدا في موكب المومياوات، وأيضا في فيلم الكنز والعديد والعديد من الأعمال الفنية في الدوبلاج وغيره. هيا نتعرف على ضربات الحظ في حياة الفنانة نسمة محجوب. الفنانة الجميلة نسمة محجوب، دخول حضرتك عالم الفن كان متخطط له ولا كان ضربة حظ؟ لا، كان متخطط له الحقيقة. يعني أنا كنت بدرس مزيكا وقررت أن أنا أدخل الجامعة أدرس كمان مزيكا، فلا كنت مخططة له، دي كانت خطة مش حظ. الفنانة نسمة محجوب، الجمهور اتعرف عليكي من خلال ستار أكاديمي ونجحتي نجاح كبير جدا، يا ترى ده كان ضربة حظ؟ دخولي ستار أكاديمي كان ضربة حظ، نجاحي كان مجهودي. الفنانة نسمة محجوب، الجمهور المصري اتعرف على صوتك من خلال غنائك في فيلم الكنز، أغنية يا محروسة بصيف شاطر، يا ترى مشاركتك في هذا الفيلم كنت مرتبة لها ولا كانت ضربة حظ؟ بصراحة لا، ما بعتبرهاش ضربة حظ. لا برضه بصراحة لا، يعني أنا اللي ساعدته وأنا السبب إن هشام نزيه عرفني إن أنا كلمته. الله أعلم لو ما كنتش كلمته كان هيبقى عارفني ولا لا، أو كان لما يجي دور زي دور فيلم الكنز والأغاني بتاعته كان هيكلمني أنا ولا لا برضه. يعني يمكن إن هم احتاجوا صوت شبيه لصوتي في فيلم الكنز يبقى هو الحظ، بس يعني في الآخر أنا حسيت إن أنا اللي ساعدت إني أتعرف على الإنسان ده وأنا اللي ساعدت إن أنا أشتغل معاه. يعني طب حضرتك هتبقي اول ضيفه ما عندهاش اي ضربات حظ؟ مش عارفه، بس انا مش يعني حاسه ان الحاجات دي بتبقى محتاجه فعلا ان هي تبقى الحظ بيبقى مش مخطط له، بيبقى فجاه والواحد ما سعاش في اتجاهه، انما لما الواحد بيسعى بيبقى بالنسبه لي مش حظ. الفنانة نسمة محجوب، مشاركتك الغنائية المتميزة في موكب المومياوات، يا ترى ده برضو كنتي مرتباله ولا كان ضربة حظ؟ طبعا ممكن تبقى يعني ضربة حظ، لان كان في ناس، يعني اللي عارفهم كان في ناس قبلي في الموكب وما كملوش، فيمكن من حظي انا اللي اختاروني في الاخر يعني. الحمد لله. يعني لو سألنا الفنانة الجميلة نسمة محجوب عن ضربة حظ ممكن تكون بتنتظرها، يعني حلم اني اغني في فيلم اجنبي، يعني يبقى اغني في فيلم مش مصري ومش عربي في المطلق، يعني ان انا اغني في فيلم في هوليوود او اغني في فيلم هندي او اغني في فيلم اجنبي في العموم، يعني ده اللي ممكن يبقى كده يكون ضربة حظ. الفنانة نسمة محجوب، قدمتي عدد كبير من الأفلام المدبلجة وكنتي البطلة فيه وحققتي نجاح كبير، يا ترى انك تقدمي بقى فيلم على الشاشة ويبقى صوت وصورة مش بس أفلام مدبلجة، محتاج ضربة حظ ولا برضو محتاج تخطيط وبس؟ لا، ممكن يبقى ضربة حظ. أنا مش عارفة لو أنا يعني جاهزة لحاجة زي كده دلوقتي ولا لأ. يعني في الفترة دي أنا دايما ببقى بحاول أركز على مجهوداتي الغنائية، إن أنا أبني لنفسي مكانة مهمة في الغنى، ولكن لو حاجة زي كده حصلت طبعا ممكن تبقى يعني ضربة حظ لأني مش بسعى لها. يعني مين النجم أو النجمة اللي لو شاركتيهم بطولة فيلم سينمائي مصري هتعتبري أن مشاركتك ليهم هتكون بجد ضربة حظ لنسمة محجوب؟ سؤال صعب يا ياسين. نجوم كتير جدا هيبقى بالنسبة لي ده أكيد ضربة حظ، يعني نجوم كتير قوي أنا بحبهم. أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي. طب دي دعوة جميلة، ممكن إن شاء الله تكون ضربة يعني حظ. كل الناس دي بصراحة أنا بحب أفلامهم وبحب شغلهم قوي وكده، ولا طبعا بالنسبة لي أكيد ضربة حظ. الفنانة نسمة محجوب لو أتيحت لك ضربة حظ على المستوى الشخصي يا ترى هتكون إيه؟ اتجوزت وكاني خلاص مفيش ضربة الحظ تاني، إيه مش عارفة. الفنانة الجميلة نسمة محجوب في نهاية حلقتنا ضربة حظ هتقولنا أغنية هتكون ضربة حظ كده على بالك، أول أغنية تيجي على بالك ضربة حظ هنسمعها مع كل مستمعين. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميكي رب العالمين من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بيه أهاليكي مدسوسة يا محروسة. الله الله. الفنانة الجميلة نسمة محجوب شرفتينا ونورتينا في ضربة حظ، كل سنة وحضرتك طيبة. وهيك طيبة، شكرا يا فن. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.